إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله جميعا من النار. إخواني الكرام، كنا عند قول الحق سبحانه وتعالى في سورة الصف: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، الجهاد يحبه الله، والمجاهدون يحبهم الله، فالله يحب المحسنين والمتقين، ويحب الصالحين، ويحب الذين يقاتلون في سبيله. والله إذا أحب عبدا أمر جبريل بأن يحبه، ثم أمر جبريل أن يأمر الملائكة فيحبه جبريل، ثم يأمر الله جبريل الملائكة أن يحبوه فيحبه الملائكة، وينزل له القبول في الأرض. وإذا أبغض أحدا أمر جبريل بأن يبغضه فيبغضه جبريل، ثم يأمر الحق سبحانه وتعالى جبريل أن يأمر الملائكة أن يبغضوه فينزل له البغض في الأرض، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا عقاب من الله عز وجل، والعقاب أنواع كما قلنا دائما. العقاب قد يكون أخي الكريم بأن تحرم الرزق، يعاقبك الله بحرمان الرزق، ويعاقبك بأن يسلط عليك زوجة قبيحة الخلق سيئة الأفعال، أو يسلط عليك ولدا فاسقا فاجرا ملحدا شريرا خبيثا. قد يحرمك، هذا عقاب، قد يحرمك من علم، من علم النافع، ويهيئ لك علماء مبتدعة ضالون، يهيئ لك علماء مبتدعين ضالين يدلونك على الضلال وعلى البدع. نعم، عقاب من الله يحرمك العلم، أو يسلط عليك سبحانه وتعالى أمراضا في نفسك، في ذاتك، في أولادك. نعم، يسلب منك مالك، يسلط عليك من يسلبك مالك، هذا عقاب من الله عز وجل. قد يعاقبك بسلب الإيمان، نسأل الله السلامة والعافية، تصبح خلاص تكره الإسلام وأهل الإسلام، وتكره القرآن، وتكره فرائض الله، وتكره كل شيء. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يسلم منك قلبي، يحول بينك وبين قلبي، ما تستطيع أن تعتقد ما شئت، ما تستطيع أن تحب ما يحب الله وتكره ما يكره الله، عقاب من الله لك. قد تعاقب بأن يسود الله وجهك، قد تعاقب يا أخي الكريم بأن يسلط عليك القلق والحيرة والاضطراب النفسي. الموت موجود والأولاد موجودون والسكن موجود وكل شيء موفر، ولكن لا تجد لذة الحياة أبدا، القلق والاضطراب والحيرة، عقاب من الله عز وجل. إذا العقاب قد يكون أشياء وأشياء، قد تعاقب بمعصية، المعصية تلو المعصية تلو المعصية حتى يسخط الله عليك، نسأل الله السلامة والعافية. فلا بد الإنسان يكون حذرا، يطيع الله عز وجل ما استطاع، ويطلب التوفيق ويطلب الهداية دائما في السجود. أمرنا الله سبحانه وتعالى في الصلاة أن نقول اهدينا الصراط المستقيم 17 مرة في الفريضة بل النوافل، لأننا لا نستطيع أبدا كسب الهداية إلا بتوفيق من الله عز وجل. اهدينا الصراط المستقيم. نعود للآية، قل الله عز وجل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الله يحب الجهاد، بل وفرض الجهاد، قال كتب عليكم القتال، مكتوب فروض فروض، وقال من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، وبالعكس من سمن الشهادة نالها ومات ولو مات على فراشه. فالجهاد فرض ما دام الكفر في الأرض، على الأقل بالنية كما قلنا أقل ما يكون. نعم، وقد وردت آيات وأحاديث ترغب في الجهاد في سبيل الله. نعم، فمنها أن الله عز وجل يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى الجنة. وفي الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. كأنها ردة خروج من الملة حتى ترجعوا إلى دينكم. وفي الحديث الصحيح ترغيب في الجهاد يقول عليه الصلاة والسلام إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، كلها معدة لمن؟ للذين يجاهدون في سبيل الله. وفي الحديث الصحيح أيضا يقول عليه الصلاة والسلام ما في أحد يدخل الجنة ويبتغي الخروج منها والعودة إلى الدنيا أبدا، ما في أحد يدخل الجنة ويقول يا ربي أنا أعود إلى الدنيا، ما في، إلا المجاهد في سبيل الله، إلا الشهيد الذي مات في سبيل الله، هذا يطلب من الله عز وجل أن يعود إلى الدنيا. ليش؟ للوظيفة، ليجمع الفلوس، ليبني العمارات، للأرصدة، لا، ليجاهد في سبيل الله ويقتل في سبيل الله لما يرى من فضل الجهاد في سبيل الله، من فضل الشهادة. ولذلك ورد في الحديث الصحيح أن الرسول في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام أرواح الشهداء في جوف طيور لهم قناديل معلقة تحت العرش، يسرحون في الجنة ثم يبيتون في هذه القناديل، ثم رب العزة يخاطبهم ويسألهم ويقول لهم هل تبتغون شيئا هل تشتهون شيئا؟ يقولون يا رب كم ماذا نشتهي ونحن نسرح ونمرح في الجنة، إيش نشتهي؟ ثم يسألهم ويسألهم، فحينما يروا أنه لا مفرد لا بد من الجواب، يقولون يا رب نطلب منك أن ترد أرواحنا إلى أجسادنا ونعود إلى الدنيا لنقاتل في سبيلك ونستشهد في سبيلك يا رب. حديث صحيح مسلم، انظروا ماذا يطلبون. وفي الحديث الصحيح أيضا يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم سئل أي شيء أفضل، أفضل شيء عندك عند الله عز وجل ما هو؟ قال الإيمان بالله. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم أي؟ قال حج مبرور. والحج المبرور هو الذي لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال، هو الذي يعود صاحبه مغفور الذنوب، هذا هو الحج المبرور. نعم إخواني الكرام جزاكم الله عنا خيرا، الشهيد الذي يموت في سبيل الله هذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أول قطرة من دمه تسقط يعطيه الله ستة أمور. الأمر الأول أن ذنوبه كلها تغفر بأول قطرة من دمه، ثم الثاني يرى مقامه في الجنة، الثالث يزوج بالحور العين، الرابع يؤمن الفزع، الفزع الأكبر لا يناله، ثم الرابع الخامس يؤمن الفتان عذاب القبر، والسادس والأخير أنه يوسى أو يكسى بحلة الإيمان. هذه لا ندري كيف هي حلة الإيمان، من يراه يرى عليه حلة الإيمان. لذا جاء واحد يطلب من رسول صلى الله عليه وسلم، كان في غزوة وتقدم واحد وقال له يا رسول الله أهل أسلم ثم أقاتل أو أقاتل ثم أسلم؟ قال أسلم ثم قاتل. فأسلم، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقدم للمعركة فاستشهد وأوتي به. فقال عليه الصلاة والسلام هذا عمل قليلا وأجر كثيرا، عمل قليلا وأجر كثيرا. ما صلى الله ركعة دخل الجنة ولا ركعة. نعم إخواني الكرام، لكن الشهيد ابن مسعود رضي الله عنه، الشهادة للشهيد، ونقول شهيد فلان مات شهيدا، ما سنقول هذا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه أراكم تقولون فلان شهيد، مات فلان شهيدا، وفيه رجل مات ليغنم من أجل غنيمة، وآخر قتل ليش؟ ليقال إنه كذا، إنه شجاع أو شيء من هذا. إذا أردتم أن تشهدوا فاشهدوا على تلك السارية التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعني بئر معونة، أهل بئر معونة، وهذا موجود في السيرة. هؤلاء الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلهم إلى قبيلة من القبائل، نعم أرسلهم في مهمة في الجهاد في سبيل الله. قال علي، قال ثم قتلوا عن آخرهم، ولما ماتوا في سبيل الله طلبوا من الله سبحانه وتعالى فقالوا يا رب بلغ عنا نبينا أننا قد لقيناك ورضيت عنا ورضينا عنك. أبلغ عنا نبينا هذا يا رب يا رب, يا رب. وإذا بالآية تنزيل أشقى الله عز وجل ولا تحسبن الذين يمحل هذه الآية أخسها ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. عندك الرجل اللي مات شهيد تقول مات؟ لا, ربنا ينهانا قل لا تقول مات بل هو حي ولكن حياة غير متعارفة لا نعرفه. قال الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون فرحين بما آتاهم الله من فضله أعطاهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا يخبرهم يقول فلان وفلان وفلان الآن هم في المعركة وسيموتون وسيلحقون بكم يفرحون يفرحون بالذين لم يلحقوا بهم يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم, إذن إخواني الكرام لا يجوز لنا أن نقول فلان شهيد أو نقول فلان مغفور له أو فلان المرحوم, حرام لا يجوز. شهادة, هذه شهادة ينبغي أن يكون فيها خبر عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقول فلان نعم فلان المرحوم ولا فلان غفر له ولا فلان لاحق بالرفيق الأعلى ولا كذا, هذه لا تجوز أبدا. لأن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قتل في سبيل الله والله أعلم, من جاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيل الله, الله أعلم به. من يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم, يعني يجرح في سبيل الله, هذه لا نعرفه كذا. إلا من وقع الإجماع عليه, الإجماع عليه بأنه من أهل الجنة, نعم هذا نشهد أنتم شهداء الله في الأرض. إذا أجمع الناس, الإمام مالك أجمع الناس على فضله, الصحابة كلهم في الجنة, كلهم رضي الله عنهم ورضوا عنه كلهم. الإمام الشافعي بالإجماع, الإمام أحمد, الإمام أبو حنيفة, هؤلاء الإجماع أنتم شهداء الله في الأرض. يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مر بجنازة فأثنى الناس عليه فقال وجبت, مر آخر فيعني فذموه وشتموه فقال وجبت, قالوا ما جبت يا رسول الله؟ قال من أثنيتم عليه الأول أثنيتم, من أثنيتم عليه وجبت له الجنة, ومن أثنيتم عليه خيرا ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار, أنتم شهداء الله في الأرض. فيقول العلماء إذا أجمعت الأمة على فضل إنسان فهو في الجنة, هو في الجنة خلاص, أما الباقي لا يجوز أبدا. ولذلك قرن الحق سبحانه وتعالى هذه الشهادة عليه بالشرك بالله, وأن شركوا بالله ما لم يزل, وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون, لا يجوز أبدا. نعم في شهداء, سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولكن الله يعلم بهم, يقول عليه الصلاة والسلام من مات دون دينه فهو شهيد, من مات دون ماله فهو شهيد. الشهداء كثر, من مات دون عرضه فهو شهيد, ومن مات دون دمه فهو شهيد, مات دون أهله فهو شهيد. ويقول عليه الصلاة والسلام خطب الصحابة وقال لهم من الشهداء, من في نظركم أنتم تعدونه من الشهداء؟ من؟ قالوا من هاجر في سبيل الله ثم جاهد وقتل في سبيل الله. قال إذن شهداء أمتي لقليل, إذن إن شهداء أمتي لقليل. فقال عليه الصلاة والسلام المبطون شهيد, اللي مس بالبطن شهيد, والذي يموت في الطعام المطعون شهيد, والغريق شهيد, والحريق شهيد, وصاحب السل شهيد, والمرأة التي تموت بسرر يعني بالولادة شهيدة. إذن شهداء كثر، ولكن ليس الشهيد كالشهيد. اللي مات في المعركة لا يصلى عليه، نعم، ولا يغسل، يبعث بدمه كما هو يوم القيامة، يكون ذلك الدم شهيد، شهيد عليه بأنه من الشهداء ومن المجاهدين في سبيل الله. هكذا إذن الشهداء كثر. وردية الإمام يروي بعد لابد، قد يقول فلان مات في البحر، نعم مات غريق، إذن هو لابد من الإيمان. ليش؟ لأن الله يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، أما هذه الأعمال على غير أرضية الإيمان فلا قيمة لها ولا اعتبار. ويقول في الآية الأخرى سبحانه وتعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فحتى تصل إلى الجنة وتصل إلى رضا الله هناك عقبات، عقبة شاقة، قال فلا اقتحم العقبة، الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد في سبيل الله كل هذه عقبات، ولا يتسلقها إلا الأبطال إلا الفحول إلا الرجال، قال فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فقم من شأنها، وقال وما أدرك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة، ثم قبل ذلك وبعد ذلك كان من الذين آمنوا. إذن هذه الشهادة لا تنال إلا على أرضية الإيمان. وأنا أحكي لكم قصة بهذه المناسبة. رجل كان رسول صلى الله عليه وسلم في غزوة، فأخذ الناس يثنون على رجل ويقولون فلان ما شاء الله أبلى بلاء حسنة، يعني كان النكاية في العدو شيء غريب، فأخذ يثنون عليه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم ذاك من أهل النار. الله أكبر، كيف يكون هذا من أهل النار وفعل بالكفار ما فعل؟ قال واحد الصحابي والله دخل للشك، فقلت صدق رسول الله ولكن لا بد أن نتحقق. قال سبعته شذ والفذ، قام قعد ذهب طلع هبط كي يتبعه. قال نعم في أيام، جلس أيام، قال وإذا به جرح بعض الجراحات وما تحملها، ثم لما نعم جرح تلك الجراحات وقلق منها نصب خنجره وتحمل عليه حتى مات، قتل نفسه. فجاء هذا الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صدق رسول، صدقت يا رسول الله، ماذا بك؟ احكي له القصة هذا الرجل. فقال عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة، يعني سنين، 60 سنة 70 سنة 80 سنة، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل النار فيدخله، وفي رواية يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني فيما يظهر للناس، والباطن الله يعلم به. هذا ما كان مؤمنا كمال الإيمان، ما كان نعم مخلصا لله، لأنه كما سيأتي إن شاء الله الشرط الأساسي في أي عمل هو الإخلاص لله. فقال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة 70 سنة أو 60 سنة مثلا، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل هو، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، لأن الله سبحانه وتعالى يثيب أو يعذب وش على علمه ولا على أعمالنا، على أعمالنا. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار نعم 70 سنة 60 سنة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، ولكن هذا فيما يبدو للناس أيضا. إذن يا إخوان جزاكم الله عنا خيرا، يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، بل في هذه الآية، ففي هذه الآية إيش يقول الله عز وجل؟ يقول نعماس أن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، في سبيله. وسبحان الله قل ما تجد آية من الآيات لو يقول في سبيل الله، ينفقون في سبيل الله، يجاهدون في سبيل الله، يقاتلون في سبيل الله، ومن يقاتل فليقاتل في سبيل الله، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل ويغلب فسوف نجازيه، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. نعم دائما تجد القاتل، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله. لابد. فكل عمل مهما كان صلاة زكاة صيام حج كل الأعمال لابد من شرطين اثنين. الشرط الأول الإخلاص لله، والشرط الثاني الموافقة لعمل رسول الله، موافقة للشرع. نعم لابد من هاتين الشرطين. ويقول يعني عياد أو هذا الفضل بن عياد يقول نعم في العمل الحسن في قوله سبارك الذي بيدين بكم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال معنى أحسن عملا أن يكون صوابا خالصا، صوابا خالصا لله، صوابا أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمل إذا لم يكن هكذا فالخلاص. ولهذا يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل، قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم من يكون في سبيل الله؟ قال الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل من أجل غنيمة، ويقاتل حمية، ويقاتل يعني كذا، ثم يقال من هو في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فهو في سبيل الله. من لم يقاتل في سبيل الله فخلاص. ولذلك ورد في الحديث في الصحيحين أن أبا هريرة رضي الله عنه حدث بحديث ثلاث مرات وهو يريد الحديث تحديث بهذا الحديث وهو يسقط يغمى عليه ثلاث مرات. إيش هو؟ قال أول، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أول من يقضى بين ثلاثة رجال، أول ما يقضى بين الناس، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، ولكن في القضاء والحكم أول قضاء في الدماء. وثم قال أول من يقضى في هذه، إيش هذه؟ قال يؤتى بالرجل المجاهد الذي جاهد في سبيل الله، يؤتى به فيعرفه الله نعمه، يقول أنعمت عليك بكذا وأعطيتك كذا وفعلت بك كذا، ماذا فعلت فيها؟ هل أديت شكر هذه الأمور؟ يقول نعم يا رب. إيش فعلت؟ قال يا رب قاتلت فيك حتى قتلت. قال كذبت، بل قتلت ليقال شجاع مثلا أو كذا، وقد قيل لا تخلص، أنت فعلت ليقال وقد قيل خلاص. ثم يسحب فيجر إلى النار، يذهب إلى النار. يؤتى بالعالم صلى الله عليه وسلم يا إخوان، يؤتى بالعالم فيعرفه الله نعمه فيعرفه، فيقول ماذا فعلت فيها؟ فيقول يا رب تعلمت فيك وعلمت وقرأت القرآن. نعم يقول كذبت، بل تعلمت وعلمت وقرأت القرآن ليقال فلان عالم وقد قيل، فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار، نسأل الله السلامة والعافية. يؤتى بالغني فيعرفه سبحانه وتعالى نعمه فيعرفه، ماذا فعلت فيها؟ يقول ما تركت من سبيل ينفق فيه من أجلك إلا وقد فعلت. نعم يقول كذبت، بل فعلت ليقال، أنفقت ليقال فلان جواد وقد قيل، اذهبوا به للنار. فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار، نسأل الله السلامة والعافية. هذا قلنا أبو هريرة رضي الله عنه ثلاث مرات يريد الحديث بهذا الحديث ثم يغمى عليه، لأن القضية صعبة جدا جدا يا إخوان. إيه نعم. ثم ورد في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني يقول بشر هذه الأمة بالسناء والتمكين في الأرض. نعم، فمن عمل عملا عمل الآخرة للدنيا، من عمل عمل الآخرة للدنيا فلا يقبل منه شيء. ومصداق قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، نسأل الله العافية يا إخوان. فالإخلاص في العمل مهم جدا جدا جدا. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة فوجدهم يتحدثون في شأن الدجال. فقال فيما تتحدثون؟ قالوا يا رسول الله في شأن الدجال، لأن يعني رسول الله كان يهوي الأمر بقضية الدجال، يحذر منه. حتى يقول الصحابة حتى كنا ظننا في النخيل يعني في الجنان اللي هي قرب المدينة على نواس. قال والله إني ألا أخبركم بأخوف ما أخافه عليكم من الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام أني أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخافي. قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال يصلي الرجل نعم فيسخن صلاة فيحسن الصلاة فيزين الصلاة لما يرى من الناس. الناس كي يشوفوا أو كي تصدق، ليش؟ لأن الناس كي يشوفوا أو كي يحج ويعتمر ليقول الناس إنه حاج معتمر يكثر من هذا، يقرأ القرآن ليقول الناس، يذكر ليقول الناس. إنا لله وإنا إليه راجعون. ورد أيضا في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال حينما يجازي الناس يأتي الذين عملوا الأعمال رئاء الناس فيقول الله لهم اذهبوا إلى من كنتم تراءون لهم مجزكم. خز لعنة والعياذ بالله. شو مش يعطي هنا؟ نعم شي استقم على طريق الله. حينما ترى نفسك أن هؤلاء لا يجدونك شيئا، لا يفيدونك شيئا، بل بالعكس شرك أكثر بالله. في الحديث الصحيح أنا أغنى الشركاء، الله عز وجل القدير القدسي، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته هو شركه. ما كاينش واحد كيسمح في الصفقة ديالو بحظ الله عز وجل. غير تعمل شي عمل الشرك مع عمل يعني لله والناس، يقول أنا خلاص ما خصنيش، أعطيه للناس. هذه مصيبة، مصيبة يا إخوان. مرة قال لهم اتساقوا الشرك الخفي. قالوا ما الشرك الخفي يا رسول الله؟ قالوا كيف نتسقيه؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه 3 مرات في اليوم لعل الله يحفظنا، وإلا الكل مورط. نسأل الله السلامة والعافية يا إخوان. إذن الله عز وجل يقول هنا في هذه الآية يعني أن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صفا. فالله يحب الجهاد الجماعي، يكون الناس متضامنين متعاونين متعاطفين متحابين متناصحين هكذا الصف. ولذلك نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يحض على تسوية الصفوف وتراص الصفوف، لأن هذا العمل وهذه الهيئة وهذه الصورة يحبها الله سبحانه وتعالى حتى في الجهاد في سبيل الله الصف المرصوص، لأنه يدل على التعاون والتعاضد والتناصر والتحابب والاتفاق والوئام. نعم. ففي الصف يقول عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما في الأذان والصف الأول ثم لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. قال لو تعرفوا الفضل اللي كاين في الأذان والصف الأول. الواحد ما يمشيش للأذان وما يمشيش للصف الأول حتى يعمل القرآن. كل واحد يتشحم على الآخر. قال أنا تقدم، قال لا، قال تقدم، قال القرعة لما فيه من الفضل العظيم. وقال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، كل ما تقدم إلا عندك أفضل. لأن ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا كيف تصف الملائكة عند ربها يا رسول الله؟ قال يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف ويتراصون في الصف. وقال عليه الصلاة والسلام أقيموا الصفوف وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يشوف عوجاج الصفوف وهو في الصلاة، ولكن خاص في الصلاة لما يكون في الصلاة عليه الصلاة والسلام وراء في عجاج يرى من وراء إذار في عجاج. فلذلك كان يحض عليه الصلاة والسلام على تصوير الصفوف، يقول سووا صفوفكم وحاذوا بالمناكب، وحاذوا بالمناكب ولينوا في يد إخوانكم. ترى الواحد نعم حاول تدخل ويخرج، والله من رأس رأينا هذا، كان فرجة في الصف يحاول واحد يسدها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سد فرجة رفع درجة وبني له بيتا في الجنة، والحديث صحيح. سد فرجة أنت تدخل ويخرج. رأيت أنا ونحن في الصلاة واحد قرب قدم عند الآخر يعني ضم مش الفرجة، وإذا به يستملع لرجله، يستملع لرجله، تبدأ الآخر في الصلاة بدأ الآخر كيش برجله واخر صحيح نعم زواع العفريت. إيش هذا كان دمزه في الصلاة؟ هذه مصيبة، هذه مصيبة. وكيقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول لا تختلف سد الفرج، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. انظروا يا إخوة العقاب من الله في الصلاة في الصف، احنا مختلفين في الصف، الصف معوج، راه الله سبحانه وتعالى يخلف بين قلوبنا ويصدق العداوة والبغضاء تصبح بين المسالمة الصفوف. ما سويناش الصفوف، ما ترصيناش الصفوف، غادي عاقبنا الله سبحانه وتعالى بالخلاف يعني والتشاحن والتباغض والسب والشتم وربما الاقتتال والعياذ بالله. كيف قال تعالى في ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا منهم العداوة والبغضاء. غير نحن تنحرف عن كلام الله وتنحرف عن طريق الله وما تطبقش ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش العقاب؟ يجعل حرب بيننا، حرب حرب ضروش الخلاف، والخلاف الشر كيف قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخوان لا بد أن يتنبه عن هذه الأمور. نعم ورد ويقول من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. إذن هذه الآية التي يقول يعني الصفوف من إقامة سو الصفوف النسوية الصفوف من إقامة الصلاة، والله قال أقيموا الصلاة، من إقامتها أن نحافظ على تسوية الصفوف ويكون الصف العامسين ما شاء الله. كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكبر حتى يشوف الصفوف، وكان بعض الصحابة العامس كيمشي مع الصف ويجي، شكون اللي كيتولى تسوية الصفوف؟ ماشي احنا، الإمام، الإمام هو اللي يقصف يشوف الصفوف يشبه واش مستوية واش نعمسي أنا ما يكبر للصلاة حتى نعمسي يطمئن أن الصف على أحسن ما يرى، ما كاينش الخلل وما كاينش اعوجاج في الصف. وقال نعم كان يقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هذا اللي ترك الصف وصلى بوحده هذا لا صلاة له. وأنا يعني أتذكر كنت صغير هنا في طنجة وش ممكن يشوف علماء في الجامع الكبير، واحد العالم هو كيمشي هو واحد صاحبه كيصلوا في الاخر الجامع الكبير وشوف نعم الصفوف فين. اذا كان عالم يفعل هذا ايش نقول نحن؟ هذه مصيبه. اللي يصلي خلف الصفوف ناماس نعم اذا مش برش خلاص حاول تدخل في سد فرجه ما وجدتك هذا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، صلي وصلاتك صحيحه ولا وحدك، اما تجبد الاخر هذا ما فيه، لانه من قطع صفا قطعه الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها، جبرت فيه تدخل ادخل ما جبرت فيه ادخل صلي والحمد لله رب العالمين، شيء بالله عز وجل. طيب يا اخوان اذا الفرقه هذه الايه وهي قوله تعالى ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا تدل على التراص والتحابب والتعاضد والتناصر والتكافل والتعاون، هكذا خصنا نكون. اما الاختلاف فالله عز وجل يعني في وخصوص في الجهاد، في الجهاد ايش خصو؟ اول يكون الاتفاق والاتحاد، ما نكونش جماعات بحال الانف سوريا 100 جماعه وجماعه، هذا اسلام؟ لا بد من توحيد القياده. اذا اردنا النصر توحيد القياده، ما في توحيد الفشل الذريع، هذه مصيبه. دابا عام سيرين سووا من الغاوي يبدوا بعضهم 100 جماعه وجماعه، هذا ما يريده الله عز وجل. فلا بد باتفاق العلماء، لا بد من اتحاد القياده تحت امر الامير وباذن الامير وتحت مظله الامير، الكل تحت الامير. بالحق الجهاد نسينا لا بد نخصنا نعود نكونوا واقعيين. هذا الجهاد اللي كان نتكلموا عليه واش احنا اهلا له؟ كلا ثم كلا، ما احنا شيء ابدا اهلا للجهاد ولا نصلح للجهاد. احنا نعم باش نضرب لكم مثال بحال نعم اليهود اللي كانوا مع سيدنا موسى في مصر، فسدوا في مصر فسدوا لما نعمس أهلك الله عدوهم وشبر طريقهم إلى صحراء سيناء إلى الأرض، أرض الميعاد، أرض فلسطين مش يحروها. فهمت ولا أش وقع لما أمر بالجهاد؟ أش قالوا؟ يا موسى إن فيها قوم جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإن داخلون. اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. علاش؟ الخوارج العقيدة مهدمة، الرجولة ماتت، الخنوع والذل والخذ. ما تربوا على مائدة السماء أبدا. من يجاهد؟ الذي تربى في أرضية الإيمان وتحت إمرة القرآن، التوجيه القرآني، الأوامر القرآنية تربى عليها، هذا الذي يجاهد في سبيل الله. أما احنا العدو من الداخل، والله ما ننتصر حتى ننتصر على أعدائنا الداخليين داخل نفوسنا داخل بيوتنا. إذا لم ننتصر هنا والله ما ننتصر على الجهاد الخارجي. ومصداق هذا في الحديث الصحيح، يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ما يضر مسلما لا بلسانه ولا بيده. هكذا نحن، هذه واحدة. والمؤمن من أمنه الناس، كل الناس أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، هكذا نحن. ثانية، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، هكذا نحن. ثم المجاهد من جاهد نفسه هواها، هكذا نحن. جاهدنا هذا العدو، عدو الهوى، حب الدنيا، حب الذات، جاهدنا هذه الأمور، هذه الأعداء الداخلية انتصرنا عليها. والله ما ننتصر في العدو الخارجي أبدا حتى ننتصر داخل الدار. لا إله إلا الله. واسمحوا لي الله يجزيكم بخير إذا بلغت. سؤال يقول: عليكم السلام ورحمة الله، هل يجوز أن نصلي على الميت صلاة الغائب؟ الذي صلي عليه صلاة الغائب. هذه القضية فيها خلاف بين العلماء. هناك من قال إن الميت إذا لم يصلى عليه في مكان ما، مات في البحر مثلا وما درنا أينه، بحثنا فلم نجد، أو غاب ما عرفنا، هل نصلي عليه صلاة الغائب؟ الإمام مالك رحمه الله يقول: لا نصلي صلاة الغائب إلا إذا لم يصلى عليه في البلد الذي مات فيه. هذا الذي يصلى عليه صلاة الغائب، هذا كلام الإمام مالك رحمه الله. مثل ما وقع للنجاشي، النجاشي مات في الحبشة وما كان هناك مسلمون يصلون عليه، ما صلوا عليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وأخبره في نفس اليوم بأن فلان ملك الحبشة قد مات، وهو كان مؤمنا آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. فجمع الصحابة صلى الله عليه وسلم وصلى عليه صلاة الغائب. يقول الإمام مالك رحمه الله: إذا وقع لإنسان ما مثل هذه القضية لم يصلى عليه في بلده نصلي عليه صلاة الغائب، أما وقد صلي عليه في بلده فلا نصلي عليه صلاة الغائب. هذا كلام الإمام مالك. لكن بعض العلماء الآخرين يقولوا: لا، ولو صلي عليه في بلده نصلي عليه نحن. نعم، نقول إذا جاء أمر من الحاكم أن نصلي على غائب ما، لا بد أن نصلي عليه، والحمد لله رب العالمين. ثم سؤال آخر يقول: إن الصلاة في مسجد فيه قبر حرام، قل سموها أنتم، فما بال المسجد النبوي الذي فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه ضربة ضربة، هذه يعترض علينا يعني. اسمع يا أخي، أنا قلت ما قلت من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن من بنى مسجدا على قبر أو دفن في مسجد، اشتد غضب الله على قوم، هكذا كلام رسول الله، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أنبياء غضب الله عليهم، هذا قالها عليه الصلاة والسلام وهو على فراش الموت يلفظ أنفاسه عليه الصلاة والسلام: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ولما جاءت بعض نساء الرسول صلى الله عليه وسلم من الحبشة حكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك كنيسة، نعم، وفيها تصاوير وفيها وفيها وفيها، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار القوم عند الله يوم القيامة، كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنى على قبرهم مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا ما قلت إلا ما قاله عليه الصلاة والسلام. كذا في القبر النبوي يقول العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ما دفن في مسجده عليه الصلاة والسلام، أين دفن؟ في بيت عائشة رضي الله عنها، وكان البيت ملصقا بالمسجد، وهذا الدفن بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة لما مات عليه الصلاة والسلام اختلفوا أين يدفن، بعضهم يقول نذهب به إلى مكة، بعضهم يقول كذا، وإذا نعم وإذا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل نبي مات ينبغي أن يدفن حيث مات، كل نبي نبي ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم مات في بيت السيدة عائشة ينبغي أن يدفن فيه، فمات فدفن في البيت ولم يدفن في مسجدي عليه الصلاة والسلام. ما الذي أدخله في المسجد؟ أدخله بعض الملوك الأمويين، وكان يوم يعني مروان هو الذي أدخله، نعم. ولما اليوم الذي أدخل القبر في المسجد وهدم بيت السيدة عائشة رضي الله عنها كان عبارة عن جنازة، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات ذلك اليوم. العلماء والناس الأفاضل كلهم استنكروا هذا وقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا، والأمر كانت سياسية في الحقيقة. ليش؟ لأن كان أهل البيت يستمعون، الحسن والحسين كانوا يستمعون في هذا البيت، وكان الناس يلتفتون إليهم ويقدرونهم ويحترمون، فأبلغ الحاكم حيث وكان في الشام أبلغ بهذا التقدير الذي يحترم به، نعم، سيد الحسن والحسين كذا، فخاف على ملكه فأمر بهدم بيت السيدة عائشة رضي الله عنها وإدخال هذا القبر في المسجد النبوي. إذن من أدخله؟ الظلمة، الظلمة هم الذين أدخلوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده وخالفوا أمره عليه الصلاة والسلام، فهذا ليس بحجة، فهذا ليس بحجة، وهذا تاريخ أمامنا يا إخوان. تقولوش الجردي كيقول مش يهرب، هذا تاريخ أكبر شاهد. من الذي أدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ مفهوم هذا ولا لا؟ أيوه. ثم يقول: المنهي عنه التوجه في الصلاة إلى القبر كما في الحديث: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. بل بناء يا أخي الكريم، نسيت هذا، التوجه حرام والجلوس على القبر حرام والمشي على القبر حرام وإدخال القبر في المسجد حرام وبناء المسجد على القبر حرام، كل هذه بالنصوص الشرعية الواضحة البينة. سؤال ثاني يقول: عليكم السلام ورحمة الله، ما حكم الأكل مع الكفار على مائدة واحدة ومن إناء واحد كالكسكس؟ ومشغل الكسكس مثلا الجداد غايكون مع راسه والبستيلة غايكون مع راسه إيش هذا الكسكس. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعى من قبل الكفار ويجيب ويأكل عندهم ودعاه يهودي. وهذا الحديث موجود في البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعي عند يهودي فاستجاب وأكل عليه الصلاة والسلام. باقي نزيد أخرى دعك يهودي ولا شي نصراني عبيني معك نعم نمشي معك نزردو كاملين. ثم يقول يا أخي يقول شيء بسم الله هل تجوز الرقية في الماء نعم وشربه والاغتسال به؟ نعم يا إخوان أنا أخبرت بأن العلم بعض الاكتشافات العلمية سلطها على الماء الذي يقرأ فيه القرآن مش بالحقيقة لي من طريق الموثوق ولعل فيكم من رأى هذا. يعني وجدوا أن الماء الذي يقرأ فيه القرآن إشعاعي يحدث فيه إشعاع واضح بين. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرقي في الماء ويعطيه الناس ليشربوه. فالرقية في الماء جائزة إذا كان إنسان إذا كان قريب أرقي أنت أشبر على رأسه كذا. إذا كان بعيد خذ قارورة من الماء وضلقي فمك فيها ويعني وقرأ القرآن قرأ الفاتحة وآية الكرسي وخواتم سورة البقرة ومعوذتين وإلى آخره وقرأ هكذا تقرأ في هذه القارورة نعم. فهو جائز وقلت لكم بشهادة العلم الحديث أن هذه القدمة نحن لا نتوقف على العلم الحديث الحقيقة يكفينا كلام رسول الله وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن لا نحتاج إلى هذا ولكن هذا يزيدنا إيمانا على إيمان نعم. ثم يقول يا عليكم السلام ورحمة الله يقول شاب زنى ببنت ثم حملت منه ودخل بها وهي حبلى منه فهل يصح هذا النكاح؟ يا أخي الكريم إذا كانت حامل إذا كانت حاملا فلا يجوز أبدا العقد عليها في مذهب الإمام مالك. وإذا عقد عليها تأبدت تحريم صارت حراما مؤبدا هكذا يقول الإمام مالك. لكن العلماء الآخرين كالإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة يقولوا لا بل هذا النكاح صحيح غير أنه لا يدخل به لأن المال فاسد عندهم أحيانا حامل بالمال فاسد ولو منه ولكن معدوم شرعا كالمعدوم يحسن كأنه ليس له. لا بد أن ينتظر حتى تلد وتطهر من دم ثم يدخل بها. والنكاح عند الإمام الشافعي رحمه الله يقول النكاح صحيح لكن الإمام مالك يقول هذا النكاح لا ينعقد أبدا. على كل حال الخلاف رحمة هنا الخلاف رحمة إيه نعم. ثم يقول عليكم السلام ورحمة الله امرأة من عائلتي أخذت طفلا من المستشفى وقامت بتربيته حتى بلغ سن الرشد وهي تتكشف أمامه أو تكشف رأسها وساقيها في المنزل هل يعد هذا من المحارم؟ لا أبدا. ولذلك نحن ننصح إخواني الناس الذين لا ينجبون ويأخذون يذهبون إلى المستشفى ويأخذون بعض الأولاد إذا كانت بنت فهذا الرجل ينبغي أن يعني مدام صغيرة يأخذ مثلا أمه أو أخته أو امرأة أخيه ترضعه 5 رضعات ليصير محرما له. وإذا كان ذكرا المرأة تفتش إما هي ترضع إذا كانت ترضع وإلا أختها أو امرأة أخيها أو حتى تصبح هي أيضا محرما لهذا الولد. فهمتم هذا؟ نعم. إذا كان كبيرا أو ما فعلنا هذا وهو صغير حتى كبير بغيتم تعملوا ما قاله بعض العلماء الكبار وهو الرضاع الكبير. رضاع الكبير لا يحرم رضاع الصغر داخل الحولين هو الذي يحرم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اللبن الذي أنشز العظم وأنبت اللحم أما يعني والرضاع من المجاعة فهمتوا لا. أما إذا كبير فلا يؤثر اللهم يقول بعض العلماء للضرورة للضرورة القصوى. إيش هي؟ مثل سالم أبي حذيفة. أبو حذيفة رضي الله عنه كان سالما متبنا عنده. لما نزلت تحريم التبني، ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فأخوانكم في الدين، لما نزل تحريم التبني أصبح هذا الولد نعم أجنبي. وصار أبو حذيفة يتحرج من دخول هذا الولد، وهو من ناحية نعم يكبر، ما بقي أصبح رجل بالقفقافة دي اللحية نعم. مشات سهلة زوجته عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، أبو حذيفة نراه يغار، إيش نعمل؟ هذا الولد ما عنده جهة يمشي يذهب إليه وتربى عندنا، ماذا أفعل يا رسول الله؟ قال: أرضيعه. كيفاش؟ قال: أرضيعه. هو بالقفقافة اللي حيون رداش ما رداه، يسفسف ويشوف هذا قد المصيبة، إيش هذا؟ قال: أرضيعه. فيقول ابن حزم: لا بد ترضعه، لأن الرسول قال أرضيعه. والقاضي عياض يقول إيش؟ يقول: يكفي واحد الخمسة اللمباس سرقات يعني تعمرهم ويشربهم خارج عنا وكيف، وهذا أولى. هذه القضية قالها بعض العلماء وخذت ضجة في مصر. إذا عقلتم هذه واحد ثلاث سنوات أربع سنوات أو شيء من هذا، شيء عالم افتى بهذا الفسوة نعم، وقال ضجة عليه ما شاء الله. هو لو قال للضرورة لكيف، هذه كتكون عند الضرورة القصوى، قالها بعض العلماء. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.